إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا مجلس يوم الثلاثاء لمدارسة المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد لابن الصلاح وللبخاري رحمهم الله تعالى. بين يدي عشرة من الأسئلة لتثبيت مجلسين مضيا وهما متعلقان بنوعين مهمين من أنواع علوم الحديث، وهما المضطرب والمدرج. المضطرب والمدرج، نراجع للتثبيت. السؤال 66 بعد 200: ما تعريف المضطرب من الحديث؟ إما أن تسوق اللفظ إن كنت حافظا له، أو المعنى بحيث لا تخرج عن المعنى الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح، أو في المرحلة الثالثة تستحضر الجواب الصحيح ولو كان خارج دائرة ما قرره ابن الصلاح، لكن الترتيب في هذه بهذه الكيفية هو المطلوب. ما تعريف المضطرب من الحديث؟ اللفظ، دعنا من اللفظ وأنتم بعيدو عهد بالمضطرب. ما تعريف المضطرب من الحديث على ضوء ما ذكره ابن الصلاح؟ الحديث الذي تختلف اختلفت فيه الرواية. نعم، ماشي، هذا ماشي اختلاف. نعم، ثانيا وقع الاختلاف. طيب، غير الاختلاف تساوي. والثالث، أنا أقول لك الثالث عدم إمكان الترجيح. لو طلبتك جوابا زائدا على ما ذكره ابن الصلاح، إيش تقول في الشرط الثالث للاضطراب وللمضطرب؟ عدم إمكان، هذا ذكره ابن الصلاح، عدم إمكان الترجيح. لكن لو طلبت جوابا زائدا وهو جواب في محله لم يذكره ابن الصلاح، إيش تقول في الشرط الثالث؟ عدم إمكان والترجيح. عدم إمكان، عدم إمكان الجمع والترجيح، وهذا المنهل الروي، عدم إمكان الجمع والترجيح. أجيب من واقع جواب ابن الصلاح. السؤال 66 بعد 200: ما تعريف المضطرب من الحديث؟ قال رحمه الله: هو الذي تختلف الرواية فيه. كيف تختلف الرواية فيه؟ قال: فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، على وجه آخر غير محتمل بدليل قوله مخالف له، مع تساوي الطرق. هذا أشار إليه الشرط الثاني، وعدم إمكان الترجيح هذا الشرط الثالث الذي ذكره. ويضيف أهل الحديث في من يقرر على الاضطراب بصفات معينة يقول عدم إمكان الجمع لأن الجمع مقدم على الترجيح. السؤال 67 بعد 200، ما حكم الحديث المضطرب مع بيان السبب؟ الجواب: من واقع النص إن حفظته، من واقع المتن إن تدبرته، ولو بالمعنى ولو خارج دائرة ما ذكره وقرره ابن الصلاح. رتب. نعم، ها، المضطرب من قسم الضعيف. سبب: أحسنت، لم يضبط الحديث، لم يضبط الحديث. نعم، الجواب: من واقع المقدمة، الاضطراب موجب ضعف الحديث، هكذا نص ابن الصلاح، الاضطراب موجب ضعف الحديث. سبب كونه ضعيفا، قال رحمه الله: لإشعاره بأنه لم يضبط، يعني لم يضبط الحديث من وجوه متعددة، لأنه لا يتحدث عن راو، يتحدث عن حديث مروي بوجوه متعددة، ولذلك قال لإشعاره بأنه لم يضبط، إشعار الحديث بأنه لم يضبط. السؤال 68 بعد 200، ذكر ابن الصلاح وجهين من وجوه الترجيح لدفع الاضطراب عن الحديث، ذكر وجهين من وجوه الترجيح لدفع الاضطراب، ولو نظرت في الكتاب لدفع الاضطراب عن الحديث اذكر هذين الوجهين. الوجه الاول، يا داود، ها، ارفع صوتك، ان يكون الراوي احفظ، ماشي، هذا ان يكون الراوي احفظ من غيره. نعم، اكثر صحبة للمروي وملازمة له، فتلاميذ والشيوخ منهم الملازم ومنهم ما دون ذلك، منهم الملازم ومنهم ما دون ذلك. سؤال، طيب أنا أجيب الجواب لمن يريد أن يكتب مراجعة من واقع جواب أو أجوبة ابن الصلاح. ذكر ابن الصلاح وجهين من وجوه الترجيح لدفع الاضطراب عن الحديث، أذكر هذين الوجهين. الوجه الأول بأن يكون راويها أحفظ، الوجه الثاني أو أكثر صحبة للمروي عنهم. 69 بعد 200، 69 بعد 200، حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في المصلي إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه، خط خطا، خط خطا. أكمل الحديث: ولأي نوع مثل به ابن الصلاح، وكيف توجه تصحيح أئمة له منهم أحمد، وتضعيف آخرين له منهم الشافعي، وسيكون على هذا كتابان لا كتاب واحد لكثرة الأسئلة. حديث إسماعيل بن أمية في الخط: إذا لم يجد عصا خط خطا. أكمل الحديث: لأي نوع مثل به ابن الصلاح، كيف توجه تصحيح الأئمة له منهم أحمد، وتضعيف بعض الأئمة وآخرين له ومنهم الإمام الشافعي. ها، أكمل الحديث. ها يا شيخ أحمد، ها، إيه، نعم، ينصبها بين يديه فليخط خطا. هذه الأولى: لأي نوع مثل به ابن الصلاح، ها، المضطرب، المضطرب في السند أم في المتن؟ السند قبل المتن. في السند كيف توجه؟ وهذا الأهم. بعض الأئمة صححوا حديث الخط، منهم الإمام أحمد، وبعضهم ضعف منه الإمام الشافعي، أئمة كبار. شوف هذا الجواب، وهو جواب مثالي. الذين صححوا حديث الخط رجحوا بعض الوجوه، وبالتالي ارتفع الاضطراب واندفع الاختلاف. الذين قويت لديهم الوجوه حكموا عليه بالاضطراب. فالأمر جد محتمل، الأمر جد محتمل. طيب، لمن يريد الجواب من واقع المذكور أو بمعناه تكملته فليخط خطا. مثل به ابن الصلاح لنوع المضطرب. التوجيه أن من صححه رجح بعض طرقه على البعض ودفع الاضطراب عنه، ومن جعله كالمصنف مضطربا لم يرى إمكان الجمع أو الترجيح فضعفه. ونبهت على أمر مهم جدا في هذه المسألة وفي أمثالها. خرجنا مجموعة في مسجد أو في سفر، ما وجد إمامنا سترة يستتر بها في صلاته، واتخاذها أمر لازم وحتم، ما وجد سترة، خط خطا، هل يسوغ أن نقوم عليه فنبدعه؟ هذه المسألة وأمثالها لا تبديع، لا يحل التبديع فيها، للنزاع في أصل ثبوت الحديث، وهذا النزاع سائغ، لأن الوجه في الترجيح فيه يعني شيء مقرر لدى العلماء، ما في خلاف، ثم الاختيار من أئمة كبار. السؤال 70 بعد 200، عرف مدرج المتن والسند. انتهينا من المضطرب، انتقلنا إلى المدرج وهو المجلس الماضي. عرف مدرج المتن والسند. ها، ذكرهما لابن الصلاح في موضعين غير متتاليين، ولم يعرف بتعريف ابتدأ به كما يبتدئ المحدثون الأنواع بذكر تعريف ثم بتمثيل، وإنما بدأ بالتمثيل، ومن خلال التمثيل عرف بهذا النوع وهو المدرج. ماشي، هذا له تعليل عند العلماء في التعريف على طريقتين، لكن عرف لي مدرج المتن والسند على ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح. قال في مدرج المتن: ها، ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته، من كلام بعض رواته. طيب، ومدرج الإسناد، شوف، ذكر يمكن 3 أمثلة أو 4 أمثلة. إيش تأخذ من هذه، من مجموع هذه الأمثلة 3 أو 4، تعريفا لمدرج المتن، مدرج الإسناد؟ ها، إيش تأخذ الأخ الذي جاب؟ ها يا شيخ، إيش تأخذ؟ نعم، تعريف، إدراج، ايش يقول يا شيخ ياسين؟ يقول شيخنا انه يكون له عدة اسانيد، ثم المتن بلفظ واحد، ثم يسوقه باسناد واحد، مع انه له 3 اسانيد او 4 اسانيد. هذا وجه من الوجوه، ذكر 3 اوجه، هذا وجه من الوجوه، لكن انا اريد ان تستنبط من مجموع هذه الامثلة التي ساقها ابو عمرو بن الصلاح تعريفا جامعا. لو قيل لك على ضوء ما مر بك من امثلة مثل بها ابو عمرو بن الصلاح، يا ترى ماذا ستقول؟ نعم، يا ترى ماذا ستقول؟ ها يا شيخ، ارفع صوتك. إدراج، ايش يقول؟ تغيير في سياق الإسناد بتغيير راوي فيه. يعني تريد أن تقول بين أيدينا بين يدي هذا المدرج أسانيد عديدة ومتون متعددة لكل متن سند، فيسوق متون وألفاظ عديدة بأسانيد متعددة يسوقها مساقا واحدا. هذا الذي تريد أن تقول؟ خلاص قبلت، أقول قبلت وآمنت. الجواب: مدرج المتن كما قال ابن الصلاح ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته، من كلام بعض رواته. مدرج الإسناد هو إدراج متون وألفاظ للحديث متعددة متعددة وسوقها مساقا واحدا، وسوقها مساقا واحدا. يترتب على هذا التقرير لمدرج المتن أن اتباع سنن أهل الحديث حين تخريج الحديث بسوقه بمتون عديدة وألفاظ مروي بها مع التمييز والعزو الدقيق، هذا المتن بهذا السند وهذا اللفظ بهذا السند، هو المتعين، هو المتعين. اللهم إلا أن تدعو ضرورة لسوق متن واحد، سوق متن واحد، ثم بعد ذلك حين العزو، العزو إلى مصادر عديدة. لكن الأصل لدى جمهور أهل الحديث هو السنن الأول وليس الثاني، اللهم إلا أن يضطر لبيان فقه صلاة مروية كاملة عن رسول الله حتى يتصور القارئ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لهذا الغرض ولهذه الحكمة يقال سائغ، لكن الأصل رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند تكبيرة الإحرام مروي من حديث رواه فلان، ثم بعد ذلك رفع يديه عند التكبير للركوع عند رفع الركوع رواه فلان من الصحابة أخرجه فلان، هذا هو الأمر المثالي. لكن من جمع أراد غرضا وقصد قصدا، وهو أن تتكامل صورة العبادة بين يدي القارئ، صنع هذا في القديم ابن حزم في حجة الوداع، وصنع هذا في العصر الحديث الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 71 بعد 200: ما حقيقة الإدراج، ما حقيقة الإدراج في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، اللفظ كامل بلا فصل، ما نوع هذا الإدراج ومن الذي وقع منه الوهم فأدرج وما الأدلة على وهمه؟ نعم، حقيقته أن لفظة فإذا قضيت مدرجة، والحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي وقع منه الوهم فأدرج؟ ها؟ أبو خيثمة، زهير ابن معاوية، ما هو زهير ابن حرب، أبو خيثمة زهير ابن معاوية. طيب ما الأدلة، ما الأدلة على أن هذا وهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود، ورواية ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد مروية من أكثر من 20 وجها، من أصح ما ورد في تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أبا خيثمة وهم فأدرج قول ابن مسعود إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، أدرجه ضمن تشهد رسول الله. ما الدليل، ما الأدلة؟ أولا أنه مروي مستقلا من كلام عبد الله بن مسعود، ثانيا وثالثا رواية حديث التشهد عن رواة عن رواة ومنهم الحسن بن الحر بدون هذه اللفظة، التشهد فقط بدون لفظة إذا قضيت صلاتك تشهدك فقد قضيت صلاتك، ما فيه. طيب رابعا رواية بعض الرواة للفظة المدرجة، رواية بعض الحفاظ للفظة المدرجة مفصولة، مفصولة مفصولة أو منفصلة، مفصولة أو منفصلة. السؤال الثاني والسبعون بعد المائتين، ما وجه الإدراج في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بذكر رفع الأيدي في الصلاة في الشتاء من تحت الثياب لحرصهم، لحرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على رفع أيديهم في الصلاة، كانوا حتى في الشتاء يحركون أيديهم من تحت الثياب من شدة البرد، ما وجه الإدراج في حديث وائل بن حجر؟ الصواب في الرواية، في رواية من روى عن عاصم صفة الصلاة وفصل ذكر رفع الأيدي من الرواية، فهي مدرجة الإسناد والمتن معا، ذكر الأيدي، ذكر رفع الأيدي في الشتاء من تحت الثياب مروية بمتن وإسناد بهذا المتن وبإسناد غير هذا الإسناد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي سيقت مساقا واحدا. السؤال الثالث والسبعون بعد المائتين، ما نوع الإدراج الذي وقع في حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا؟ الجواب إدراج لفظة لا تنافسوا ضمن حديث ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس، حالة كونه لا تنافسوا هذه اللفظة ثابتة وألفاظ الحديث الأخرى ثابتة، لكن لفظة لا تنافسوا ليست في حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وهي من طريق مالك، ولعل هذا هو الذي أوقع الإشكال والوهم من سعيد بن أبي مريم، حيث رواه حيث هي في حقيقتها لفظة لا تنافسوا مروية عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيها لفظة ولا تنافسوا، فكان المفترض أن تفصل هذه اللفظة عن بقية الألفاظ ويساق تساق اللفظتان وكلتاهما من طريق مالك، مالك عن الزهري عن أنس لا تحاسدوا، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وضمن الحديث لا تنافسوا بغير هذا السياق وبغير هذا اللفظ والمتن. الرابع والسبعون بعد المائتين، ما وجه الإدراج في رواية منصور والأعمش وواصل ثلاثة من الرواة؟ رواية منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أبا وائل روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي وائل. لاحظ دقة أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة فيما يستدلون وفيما ينقلون وفيما يذرون وفيما يأخذون، لاحظ دقتهم، أدلة، ما هو بس يمشي الحركة فيها بركة، يذكر أي دليل والدليل يصح أو لا يصح، هذا مفض بمن يسلكه، قد يفضي بمن يسلكه إلى الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ما وجه الإدراج؟ إدراج رواية إدراج رواية واصل على روايتي منصور والأعمش، إيش وجه الإدراج والإدراج في السند؟ لأن أبا وائل يروي الحديث أكمل، أبو وائل يروي الحديث مباشرة عن ابن مسعود بإسناد عال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، ومنصور والأعمش يرويان الحديث بنزول درجة من طريق عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، عن ابن مسعود. الحديث واحد يا أخي، والحديث خلاص يصح، لكن أهل الحديث نتعلم منهم الدقة فيما يتعلق بصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. الآن التطوع بعد بعد الواجب. السؤال 75 بعد 200، هل يجوز تعمد الإدراج؟ هل يجوز تعمد الإدراج؟ هل يجوز تعمد الإدراج من واقع جواب ابن الصلاح رحمه الله؟ لا يجوز، لا يجوز. قال ابن الصلاح: لا يجوز تعمد شيء من الإدراج، فما بالك بمن يدرج عبارة ونصوص. يقول: لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. وتقدم تشديد ابن السمعاني إلى درجة أنه سقط العدالة، كذب، لكن يشكل، لأن مدرجات المتون استجاز من استجاز من الرواة، وعلى رأسهم من بعض الصحابة ذكر فوائد الزوائد، لكن شريطة البيان الأخير، السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي. السؤال السادس والسبعون بعد 200، ما الكتاب المؤلف في المدرج مع ذكر مؤلفه، ومأجورا تذكر لنا هو مطبوع أو مفقود أو مخطوط؟ ها نعم، كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو من أوائل ما ألف، مؤلفه الخطيب البغدادي، مطبوع مخطوط مفقود، مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين بالسند بدون سند. جزاك الله خير، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، مسند من أوله إلى آخره. وقلما تقع عيناك على نوع لم يؤلف فيه الخطيب، وقلما تقع عيناك على كتاب ألفه الخطيب في مصطلح الحديث إلا يكون مسندا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع. قال: وهو المختلق المصنوع. اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. نعم، يقول رحمه الله: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع بعد المدرج. المدرج فيه كلام دخيل وليس أصيلا من الحديث، وهل ذكر الموضوع وهو فيه كلام أو هو كلام لا يعزى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيش الفرق بينهما؟ هنا لا يعد هذا كذبا، وإنما يعد هذا من باب الإدراج، وإن كرهه من كرهه. هنا أيضا كلام مدخول، فالقاسم مشترك، لكن بين النيتين كما بين السماء والأرض. واحد على سبيل التوهم أدخل حديثا في حديث رسول الله، والله لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقارن مع من أدخل عن قصد وسوء نية، أو عن زندقة، أو عن دروشة تزهدا حديثا اختلقه من قبل نفسه. هذا مدرج، هذا مكذوب. يقول رحمه الله: ما هو الموضوع؟ قال: هو المختلق المصنوع. قال: هو المختلق المصنوع، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قاله هذا الكذاب ووضعه، ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. هذا فيه فائدتان كلام ابن الصلاح. هذا الفائدة الأولى أن الموضوع يندرج ضمن الضعيف. فائدة الثانية أن درجات الضعف تختلف، ومن هنا يلجم الإنسان نفسه عن أن يردد شيئا فيه تفسير وتفصيل يتعين المصير إليه، فلا يقول خلاص ضعيف، الضعيف يعمل به فضائل الأعمال. يا أخي الضعيف فيما هو ضعفه يسير، وفيما هو منكر، وفيما هو مكذوب، وفيما هو مكذوب. فعندما تردد هذا ترديدا ببغاويا، الحديث يعمل به في فضائل الأعمال، أو الحديث يقال ويمكن أن يثبت وهو ظني الثبوت، هذا يعني فيه ما فيه وفيه نظر. قال: يعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. الفائدة الثالثة من هذا الكلام: كيف ساغ أن يصف أبو عمرو بن الصلاح الحديث المكذوب أن يقول حديث؟ كيف ساغ أن يطلق على هذا المكذوب حديث؟ أجاب العلماء، قالوا: حديث على زعم واضعه، وإلا فهو مختلق مصنوع مركب موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زعم صاحبه. قال: ولا تحل روايته، لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، لا ترغيبا ولا ترهيبا ولا تقريرا ولا لأمرا ولا نهيا. يقول: لأي لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونا ببيان وضعه نصيحة وتحذيرا للأمة. تقول، وهذا نقوله دائما عند حلول المناسبات كمناسبة الحج والعمرة والزيارة، نقول: يا جماعة لا تتمسحوا بالحيطان والجدران، فإن قال قائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، مكذوب. أنا سقت لكن حذرت، ما سقت وخدرت. أقول: سقت فحذرت ولم أسق وخدرت. كيف يكون التخدير؟ يقول: رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. عجيب هذا. هذا كما ذكر لنا أحد شيوخنا من الشاميين ممن قرأنا عليه فتح المغيث للسخاوي، قال: هذا كان يوجد عندنا في بلد من بلدان المسلمين، وقف خطيب على المنبر فذكر حديثا مكذوبا استشهد به واستدل به على أمر من الأمور، ثم قال إيش؟ أراد أن يبرئ الذمة. قال: رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. يظن أن الموضوعات مثل صحيح البخاري ومثل صحيح مسلم، هذا بلا ريب. ولذلك سيأتي أن شر الكذابين من هم؟ هم الزنادقة، هم القدرية. سيأتي نوع قد تتعجب من عدهم شر أصناف الوضاعين، سيمر هذا إن شاء الله بنا. يقول: إلا مقرورا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي لم تصل درجتها إلى درجة المكذوب. أقول: وهل يندرج ضمن قوله من الأحاديث الضعيفة الضعيفة جدا؟ قد يندرج. قال: غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، يعني لا تكون موضوعة ولا تكون ضعيفة جدا، يحتمل صدقها في الباطن، يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى، وإن كان أمرا معلوما لكن لا بد من التذكير به ممن قرره أئمة الحديث من المتأخرين الحافظ ابن حجر، فقال: يسوغ العمل بالضعيف بأربعة شروط، وهي: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نعم، شوف، ألا يكون شديد الضعف. فقوله ابن الصلاح من الأحاديث الضعيفة، نستثني المكذوب ونستثني الضعيف جدا، ونستثني المنكر. إيش نستثني كمان؟ نستثني الشاذ ونستثني المنكر والضعيف جدا والواهي والمكذوب، لأن هذا لا يتطرق إليه الاحتمال في عدم ثبوته. طيب، ألا يكون شديد الضعف. ثانيا، ها، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد. أصل شاهد، أصل شاهد فين؟ في القرآن، يعني يأتي الإنسان لحديث لا صلاة لجار إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قلنا له ضعيف، قال لا، أنتم تقولون الحافظ ابن حجر قال له أصل شاهد، وهذا له أصل شاهد، قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن. ما يصلحش، ما ينفع ولا يصلح. أصل شاهد من الأحاديث النبوية، من جنس الأحاديث النبوية، ولا حرج أن يثبت هذا بالآيات القرآنية ودلائلها ما تدل عليه. طيب، ألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به، فهي أربع شرائط، من الشرائط ضعيف جدا. خلاص حفظنا من شروط العمل بالحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه. نرجع لعبارة ابن الصلاح حتى لا نخرج عن الموضوع. قال رحمه الله: إلا مقرونا الموضوع ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة، ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة. إلا أيضا نقول إلا أن يشتد ضعفه أو يكون شاذا أو منكرا. طيب، شديد الضعف عرفنا لأن من شروط ألا يشتد ضعفه العمل بالحديث الضعيف. طيب، ما بال الشاذ والمنكر؟ ما بال الشاذ والمنكر؟ ها، ما بال الشاذ والمنكر يستثنيان؟ شاذ ومنكر ما فيش ضعف يسير، ولذلك لا يجعلان ضمن الشواهد والمتابعات. الشاذ والمنكر ما يدرجان ضمن الشواهد والمتابعات. طيب ليش ما يدرجان؟ ليه؟ بس كلمة واحدة، بس يعطيني كلمة واحدة. نعم، مخالفة. السنة ما فيها مخالفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشاذ نعم على الرأس والعين من قسم الضعيف، المنكر أضعف منه من قسم الضعيف. إيش علة الضعف؟ الخلاف. السنة لا يقع فيها خلاف، ننسب الخلاف والاختلاف إلى الرواة. طيب، قال: حيث جاز روايتها، يعني هذه الأحاديث التي لا يشتد ضعفها ولا تكون مكذوبة، في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله. وهذا أيضا لا بد من الاحتياط فيه، لأن من أحاديث الترغيب والترهيب ما هو في أكمل العبارة. وقد قال ابن حجر ألا يكون في الأحكام والعقائد، أكمل العبارة، لأن من أحاديث الترغيب والترهيب ما هو في العقيدة، ما هو في العقيدة. ومن هنا تدرك أهمية حمل نصوص العلماء بعضها على بعض، لا سيما إذا تعددت من إمام واحد. نعم، قال رحمه الله: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهم الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. نعم، يقول رحمه الله: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا. كيف نعرف الحديث الموضوع؟ قال: يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه. يقر هو، ينطق بنفسه، يقول: ترى أنا قد كذبت، كما أقر بعض أهل الفرق كالخوارج. أخذ خارجي فقال: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإن إذا كنا إذا هوينا، شوف الهوى يعمي ويصم ويبكم ويحمل صاحبه على الكذب، كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وفي رواية عبد الله بن لهيعة أن خارجيا أخذ واستنطق فأقر، قال وضعنا فيكم 4000 حديث، وضعنا فيكم 4000 حديث. وهذا نادر في الخوارج. لماذا هو نادر في الكذب نادر في الخوارج؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة يروحون فيها. أقول إذا كفروا بالكبيرة يروحوا فيها، لأنهم سيكفرون أنفسهم. ولذلك قل ولكنه موجود بهذين النصين. قال بإقرار واضعه. فإن قال قائل تقبلون من الكذاب أن يقول هذا حديث مكذوب، أنا كذبت هذا الحديث واختلقته، قلنا له نعم. قال مشكل، قد يأتيك لحديث صحيح صحته أصح من الشمس رابعة النهار ويقول ترى إيه هذا حديث مكذوب. هو يقر على نفسه، هو يقر على نفسه. ومثل هذا الإقرار يعتبر، لأنه إذا جاء لحديث مخرج في الكتب الستة وفي الصحيحين وقال أنا اختلق، نقول له والله كذبت مرتين، كذبت في هذه الشهادة وكذبت بأنك قد كذبت، يعني أنك قد اختلقت. وهذا الحديث يا فلحان كما يقول العامة، هذا الحديث موجود في الصحيحين، هذا الحديث موجود في الصحيحين. فما هو الأمر؟ ليس سبهللا، ليس سبهللا، وإنما إذا أقر فإنهم يتتبعون هل إقراره هذا في موضعه أو أنه يأتي لأحاديث صحيحة فيقر بأنه وضعها ليشكك في السنة أو ليطعن فيها، أو ما يتنزل منزلة إقراره. مثل لنا بمثال ركاك في اللفظ، ركاك في اللفظ. مثال آخر ما يتنزل منزلة الإقرار، يعني خذ مثلا هذا الكذاب سعد بن طريف، شوف ما يتنزل منزلة الإقرار. سعد بن طريف دخل عليه، هذا كذاب من الكذابين ذكره ابن حبان في المجروحين، دخل عليه ولده باكيا فقال يا ولد ايش بك، يا ولد مالك؟ قال ضربني المعلم. فاستشاط غضبا وقال والله لأخزين المعلمين. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلموا صبيانكم شراركم أغلظهم على اليتيم وأقلهم رحمة بالمسكين. يعني هذا ما قال أنا كذاب، لكن والله إذا ما كان هذا كذب ما في كذب في الدنيا، هذا يتنزل منزلة الإقرار. أو قال أنا سمعت من فلان، قلنا له تعال يا شيخ أنت سمعت من فلان بتاريخ إيش؟ بأي تاريخ؟ قال بتاريخ كذا. وإذا بالشيخ الذي ادعى أنه سمع منه مات قبل هذا التاريخ بعشرات السنين، هذا كذاب، هذا ينزل منزلة الإقرار وما قال أنا كذاب، ولكن هذا يدل على الكذب، لكن الآن في شيء احتياط أيضا به. ولذلك قال أهل الحديث إيش؟ إيش قال أهل الحديث؟ لما استعمل الرواة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعنون بعض الرواة من الكذابين، استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ. قال رحمه الله تعالى أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. سعد بن طريف، التاريخ وما شابه ذلك من الوضاعين، يمكن أن تمثل له بيتنزل منزلة الإقرار، وممكن تمثل به ليفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها، وصلنا عند هذا الموضع، يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. الركاكة الضعف، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، ولذلك تصلح، أكمل العبارة معي، تصلح الأحاديث النبوية فراغ كشواهد في العربية. يا ترى إيش ستملأ لي في هذا الفراغ؟ تصلح الأحاديث النبوية بعد الآيات القرآنية، تصلح الأحاديث النبوية فراغ كشواهد للعربية أو في العربية. هذا تتخذ، أن تجعل، أن توضع، هذا شيء مرادفات، أنا ما أعني بالمرادفات، لكن هنا قيد ولا بد. نعم يا شيخ، ها أحسنت يا شيخ، من رواة يدققون في اللفظ مثل محمد بن سيرين، ما كان يجيز نفسه، يعني لو جمع أحدنا مرويات محمد بن سيرين وأمثاله كثر من الرواة ممن لا يروي الحديث إلا باللفظ، ونازع أهل اللغة في أن هذا كلام يمكن أن يجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله باللفظ لا بالمعنى، لكن عن رواة وصفوا بأنهم يدققون ولا يجيزون لأنفسهم الرواية بإيش؟ بالمعنى، ولكن باللفظ يمكن أن تكون شواهد. نعم. قال رحمه الله: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، إنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. نعم، يقول: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، يريد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات، وما يبعد أن يقصد كتابه العلل المتناهية أيضا، لأن له كتابين في الموضوعات، الموضوعات له وكتاب العلل المتناهية له أيضا، لكن هنا القصد يمكن أن نجزم فنقول يقصد الموضوعات لما سيأتي من ذكر صفات. قال رحمه الله: نحو مجلدين، وهذا صفة الموضوعات، موضوعات ابن الجوزي، فأودع فيها كثيرا، هاتين المجلدتين أودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة، حتى بالغ رحمه الله تعالى فأدرج حديثا من صحيح مسلم في الموضوعات، وأدرج أحاديثا من المسند في الموضوعات، وأدرج أحاديثا من السنن الأربعة في الموضوعات، لكن لكل ساقطة لاقطة، قيض الله عز وجل لهذه حتى لا تنزل عن مستواها الثابت. الحافظ ابن حجر فألف كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، وقيض لها العلامة السيوطي فألف كتاب القول الحسن في الذب عن السنن. قال رحمه الله: فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة، في مطلق الأحاديث الضعيفة لا الموضوعة. فإن قال قائل: ابن الجوزي عالم علامة ومحدث كبير، كيف يدرج أحاديث صحيحة وحسنة ضمن كتاب الموضوعات والمكذوبات؟ العلائي رحمه الله تعالى ولم يخالف في هذا ذكر سببا، فقال: لعل ما أوقع ابن الجوزي في مثل هذا في كتاب الموضوعات والعلم عند الله هو أنه توسع في تضعيف بعض الرواة، وترتب على هذا التوسع أن يحكم على أحاديثهم بالوضع والكذب، ولا تلازم دائما بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين، يعني إسناد فيه مكذوب الحديث ما هو بلازم أن يكون مكذوب، إسناد صحيح يمكن أن يكون المتن مكذوب، إسناد ضعيف، ضعف خفيف، يمكن أن يكون المتن مكذوب، والعكس بالعكس. لكن عندما لا يلحظ الإنسان مثل هذا، وابن الجوزي كان مكثرا من التأليف والتصنيف رحمه الله، فمع كثرة التصنيف والتأليف أيضا ثانيا قالوا: إذا كتب كتابا لا يراجعه ما يرجع إليه مرة ثانية، إذا كتب كتابا ما يراجعه مرة ثانية. والأمر الثالث هذه القاعدة التي ذكرها العلائي وتوبع عليها ولم يخالف فيها، وهي أنه لمجرد طعن في أحد الرواة يحكم على الحديث بأنه مكذوب، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. نعم طيب ماشي. وفيما روينا قال وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. قال ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقول رحمه الله والواضعون للحديث أصناف وليس صنفا واحدا، أعظمهم ضررا. لو قال الزنادقة والله ما تعجبنا، والله ما تعجبنا. قال أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، تعلم ثم تزهد، ولا تتزهد ثم تتعلم. أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم. ها ليش تقبلوا موضوعاتهم وسرت أكاذيبهم على الناس؟ قال ثقة منهم. حمامة مسجد إذا رؤيا ذكر الله، ثقة منهم بهم وركونا إليهم، وإذا بهم كما قال أهل الحديث يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. أقول وقد يتعمدونه، يجري الكذب على لسانه. والله أظنك والله مو بعيد، ما هو ببعيد، ما دام ذكره فلان، ذكره الخطيب، هذا حديث ما هو بلازم يا أخي، ليس بلازم. وآخرها كما سمعتم بآذانكم ما ينقل من حديث علي في صفة القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، وهو ضعيف لا يصح، والصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه وليس مرفوعا، مع أن آذانكم قد سمعت. قال فتقبل الناس موضوعاته، ثم نهضت جهابذة، جمع جهبذ وهو العالم الخريت والخبير الحافظ، ثم نهضت جهابذ الحديث بكشف عوارها ومحو عارها. كشف عوارها يعني كذبها، محو عارها هل لرواية الأحاديث وتداولها عار وشنار، وقد تنحرف عقيدة الإنسان الذي يعمل بحديث مكذوب وينشره بين الملأ. كثير من البدع في العقيدة انتشرت بسبب الأحاديث المكذوبة والواهية، قال وفيما روينا أي رواه شيوخنا لنا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية نسبة لمحمد بن كرام السجستاني وهو من عباد المرجئة، لاحظ الآن سيأتي كلام له صلة ببعضه، يعني الكذابين يتصلون ببعضهم، وتدرك أن الطيور على أشكالها تقع. سيمر بنا كذاب أشر اسمه أحمد بن عبد الله الجويباري، هذا كان صاحب لمحمد بن كرام. محمد بن كرام مرجئة، إيش عقيدة المرجئة؟ القدامى جمعوا بين انحرافين، بين نفي القدر وبين القول بأنه مجرد الإقرار، ففرعون والشيطان كلهم مؤمنون لأنهم يقرون ببعض الإيمانيات، لكن ولو لم يعتقدوا ولو لم يقولوا إن الإيمان هو قول وعمل. ثم بعد ذلك جاء المرجئة الذين تأخروا عنهم، فمثل مرجئة الفقهاء، فقالوا الإيمان هو معرفة القلب وقول باللسان، لا عمل ولا يزيد ولا ينقص، وهذا على خلاف ما تعتقدون وتربطون قلوبكم عليه ليل نهار وتحيون عليه وتموتون عليه إن شاء الله، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا اعتقاد من يدين بالعقيدة النبوية الصحيحة للرحيم الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال إن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. في باب الترغيب والترهيب نرجع إلى أحمد بن عبد الله الجويباري. هذا إيش صلته بمحمد بن كرام؟ أحمد بن عبد الله الجويباري كذاب كذاب. معليش لبعض الناس، والله أنا ما أدري، أنا مشفق مو على نفسي، مشفق على بعض الناس اللي يمروا. قال والله جلست مجلس واحد في المسجد النبوي ما في إلا كذاب ومكذوب وسلخ. هذا ما هو سلخ يا حبيبي، هذا الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا من الحفظ والصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدعي مدعٍ ويختلق مختلق، سواء كان متزهدا أم عابدا أم عنده شيء من العلم، لكن ليس بمنضبط بضوابط وقيود وقواعد النصوص الشرعية وقواعد أهل السنة والجماعة المرعية. أحمد بن عبد الله الجويباري كان صاحب لمحمد بن كرام، هو من وضع له حديث بسند مكذوب: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن كان أحمد بن عبد الله الجويباري أو الجوباري على لفظتين صحيحتين في نسبته يضع لمحمد بن كرام، وكان يعتمد عليها، ومن الأسباب الرئيسة في انحرافه في العقيدة، ومنها حديث الحديث المكذوب: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن عجائب أكاذيب الجويباري أحمد بن عبد الله الجويباري أنه كان جالسا مرة في مجلس فتنازعوا هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع، فقال: تتنازعون ليش؟ قالوا: ما أدري، سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. أكبر كذاب، أكرم الله السامعين، أكبر كذاب في الدنيا. قال رحمه الله: يفرق بين ما ظاهره كذب لأنه إخبار على خلاف الحقيقة لكنه ليس بكذب. قال رحمه الله: وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع. شوف، ما قال وقع في الكذب وقع في الوضع، قال وقع في شبه الوضع. ليش؟ طيب ليش قلت شبه وضع ما قلت وقع في الكذب والوضع؟ قال: من غير تعمد، من غير تعمد حدث بحديث يظنه حديث وهو حديث مكذوب، وهو ليس بمتعمد وليس بكذاب، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ما هي قصة ثابت بن موسى الزاهد هذا؟ كان يحدث يقول: حدثني شريك بن عبد الله النخعي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والله يشهد أن هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ثابت بن موسى الزاهد؟ هل عد في كتابي في ديوان الكذابين لسبط بن العجمي الكشف الحثيث عن من رمي بوضع الحديث؟ لا، لم يعد. ليش؟ لأنه على سبيل الغلط. أذكر لنا قصة وقوعه في هذا الغلط. دخل مرة، وكان ثابت بن موسى الزاهد على اسمه زاهد عابد ممن يقوم الليل حسن الوجه، دخل على شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله يقول: حدثني الأعمش عن إبراهيم، نعم حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد منهن، وفي هذا اللفظ عظة وعبرة: أرقد فإن عليك نوم طويل ما يوقظه لا وتر لا نزول الباري في الثلث الأخير من الليل لا استغفار لا خشوع لا دموع مثل الجثة الهامدة. نسينا الثلث الأخير من الليل، ونحن طلاب علم، نحن طلاب علم، نسينا الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونحن نغط غطيطا ملء عيوننا. وما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا كان الصحابة ولا التابعون ولا من كان يطلب العلم أو في عنده لديه علم. دخل عليه وهو يحدث بهذا الحديث قبل أن يتم شريك بن عبد الله النخعي قبل أن يتم ذكر الحديث يعقد الشيطان على قفية أحدكم نظر إلى وجه ثابت فقال سبحان الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ولم يكن عند ثابت بن موسى الزاهد دقة وضبط فطفق بعدما خرج من مجلس شريك بن عبد الله النخعي يقول حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وطفق يحدث بهذا الحديث وهذا ليس بحديث بل هو مكذوب لم يعد ثابت من الكذابين لأن هذا ورد وروي على سبيل الغلط والتوهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرزقنا السكينة مع هذا العلم الذي وفقنا الله إليه وهدانا له. فوالله ما هدى أحدنا نفسه فوالله إن أحدنا لا يبلغ من العجز إلى درجة أنه قد لا يتمكن من ذكر الله لا بقلبه ولا بلسانه ولكن وما توفيقي إلا بالله. ونردد ما كان يردده الصحابة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.